كما استدرك فيما قبل. قال: لا عذر له. هذا معلوم أنه إذا كان معذورا فإنه لا تجب عليه، والأعذار تختلف. ومن أقرب الأعذار كما لو كان مريضا، كما لو كان مريضا فإنه يعذر إذا كان مرضه لا يتمكن معه من حضور صلاة الجمعة. قال بعدها: وكذا على مسافر لا يباح له القصر. مسافر لا يباح له القصر، انتبه، هذا وصف جديد عند الفقهاء. يفهم من كلامه أن المسافرين على نوعين: مسافر يباح له القصر، ومسافر لا يباح له القصر. فالكلام الآن في المسافر الذي لا يباح له. مر معنا فيما سبق وقريبا أيضا مر أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام فهل يترخص؟ لا يترخص. مر معنا أنه إذا أمضى 4 أيام فإنه أيضا يا أنس لا يترخص. ومر معنا أيضا أنه إذا كان في سفر معصية فإنه أيضا لا يترخص. كل هؤلاء وأمثالهم داخلون في هذا الوصف أنهم مسافرون لا يباح لهم القصر. فلو سئلت عن أحدهم فإنك تقول أنه مسافر، لكن هل يقصر؟ الجواب لا يقصر، للمانع الذي عرفته قبل قليل أنه نوى أكثر من 4 أو أقام أكثر من 4 أو كان سفره محرما أو ما أشبه ذلك. طيب، من هو المسافر الذي يباح له القصر؟ هو من عدا هؤلاء، من عدا هؤلاء فيما إذا كان سفره مباحا وكان أقل من 4 أيام. هذا مر معنا. أما الكلام الذي معنا الآن فهو مسافر لا يباح له القصر. ما الحكم الذي يخصنا هنا؟ أن الجمعة تجب عليه، تجب على المسافر الذي لا يباح له القصر. هذا إنسان في بلد أمضى 4 أيام وهو الآن في اليوم الخامس، فالآن حكمه أو وصفه أنه لا يباح له القصر. طيب الجمعة هل تجب عليه؟ تجب عليه، لأنه قال كذا على مسافر لا يباح له القصر، فيجب عليه أن يصلي الجمعة. إذن هذا هو ما تقر في كلام المؤلف، لكن أظننا لسنا بحاجة لهذا إذا تذكرنا ما مر معنا، وأنه لا يصح تقسيم المسافر إلى قسمين: مسافر يباح له القصر ومسافر لا يباح له القصر. هذا التقسيم مبني على فرعيات فقهية مرجوحة، مبني مثلا على أن السفر مدته 4 أيام، مبني على أن السفر لا يتناول من سافر سفر محرما إلى آخر هذه الفروع. فإذا قلنا إن الفروع هذه مرجوحة والصواب خلافها، فإننا لسنا بحاجة أن نحدث قسما بهذا الوصف. ما الوصف؟ مسافر لا يباح له القصر. هذا ما عندنا في القول الراجح. فالناس إما أن يكونوا مقيمين أو يكونون مسافرين. أما أن نقسم المسافر على ما ذكر الفقهاء فالراجح خلافه. فعليه نقول هذا الكلام لا نحتاجه، والصلاة تجب على من سمع النداء إذا كان نازلا وسمع النداء، فيجب أن يحضر سواء كان مسافرا أو مقيما، وربما يأتي مزيد لهذا. طيب، انتهينا من هذا الأمر. قال بعدها: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. قولوا على مقيم خارج البلد، كيف مقيم خارج البلد؟ يعني ليس في بلده لكنه مقيم، يعني نازل، هذا من أهل القصيم ومقيم مثلا في الرياض. هذا المقيم المؤلف يقول إن كان بينهما، فالضمير مثنى هنا، وفي نسخة إن كان بينهم، فالضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى المقيم وإلى صلاة الجمعة. إذا كان بين المقيم وبين صلاة الجمعة وقت فعلها أقل من فرسخ فإنه يجب عليه الحضور. ما معنى هذا الكلام؟ معناه كما قلت لك، هذا إنسان في الرياض، الرياض بلد خارج بلده، فهو نازل في الرياض، فهل تجب عليه الجمعة؟ ماذا فهمنا من كلام المؤلف؟ أنها تجب إذا كان وقت فعلها، يعني وقت فعل الجمعة بينه وبين الجامع الذي تقام فيه الصلاة فرسخ فأقل فرسخ. نقول هذا هو اعتماد المؤلف في إيجاب الجمعة على المقيم خارج البلد، والتقييد بفرسخ أيضا لا نحتاج إليه، لأن عندنا بالنسبة لإجابة الجمعة أو إجابة النداء عندنا ضابط، ضابط منضبط لا يحتاج إلى تقييد بالفراسخ. ما الضابط الذي أعنيه؟ سماع النداء. وعليه نقول إن كان الإنسان النازل في بلد ما يسمع النداء يسمعه، فيجب عليه أن يصلي الجمعة، فشأنه شأن أهل البلد لا فرق، لا فرق، بل هم سواء. فنقول ما دمت تسمع النداء فأجب النداء. إذن الذين يستأجرون شققا هناك أو محلات خاصة بهم ثم ينامون على الجمعة وليس بينه وبين الجامع إلا مسافة قصيرة والأذان يصل إلى قعر غرفته ثم يترك الجمعة بحجة أنه مسافر، هل هذا له رخصة؟ الجواب لا رخصة له، بل يجب أن يحضر، شأنه شأن أهل البلد. طيب، إذا من المسافر الذي لا تلزمه الجمعة؟ هو المسافر الذي لا يسمع النداء، المسافر الذي لا يسمع النداء، وشأنه في هذا أيضا شأن غيره، فليس هناك خاصية لأننا علقنا الحكم على سمع النداء. طيب، إذا سمع النداء وهو جاد في السير يسير، ولنقل مثلا إنه يمشي الآن ومر عند قرية فسمع مؤذن المسجد أو مؤذن الجامع في القرية، فهل يجب عليه أن يقف وأن يصلي مع الجماعة في هذه القرية؟ الجواب لا يجب، لأنه سمعه الآن سماعا عارضا، سمع عارض، والجمعة إنما يخاطب بها النازل أو المقيم في البلد، أما هؤلاء فلا يجب عليهم أن يصلوا الجمعة. إذن بهذا يندفع الحرج. ما الحرج؟ أن بعض الناس يقول هو مسافر ثم مر بقرية أو مر بمحطة وسمعهم يصلون الجمعة ويؤذنون لها، فهل يجب عليه أن يصلي معهم؟ الجواب لا يجب، لا يجب أن يصلي معهم، لأنه كما قلنا هذا السماع عارض ليس سماع نازل مستوطن يحضر كما يحضر أهل المكان. طيب، إذا لعلنا تصورنا الكلام. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. قال بعد ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض إلى آخره. انتبه للكلام الذي تفرع على القول المرجوح. قال لا تجب على من يباح له القصر، من هو الذي يباح له القصر؟ أي المسافر الذي أقل من المدة، أقل من 4 أيام مثلا، فهذا المسافر الذي عرفنا أنه يأخذ أحكام السفر قال لا تجب عليه، لا تجب عليه. وقلنا يا أخوان قبل قليل إن الأمر مربوط بأي شيء؟ بسمع النداء، فعليه من سمع النداء فإنه يجيب، يجيب حتى ولو كان مسافرا يباح له القصر، فالحكم مربوط بسماع النداء. طيب، قال ولا على عبد، مر معنا قبل قليل وأن الراجح أن العبد كغيره. قال ومبعض، من هو المبعض؟ الذي الذي بعضه، الذي بعضه حر وبعضه عبد. قال وامرأة، قال ومن حضرها منهم أجزأته. هؤلاء عدة أشخاص. الأول قال من يباح له السفر، من يباح له القصر يعني المسافر، الثاني العبد، ثم المبعض، ثم الرابع المرأة. هؤلاء حكمهم واحد، قال لا تجب عليهم، بمعنى يبقون في أماكنهم وليس عليهم إثم ولا يحضرون الجمعة. طيب ما الجديد؟ قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40. قال: ومن حضرها منهم، حضر ماذا؟ حضر الجمعة، يعني هذا إنسان مسافر صلى مع الجماعة، دخل الجامع وصلى، هذا عبد، هذا مبعض، هذه امرأة صلوا الجمعة، فماذا يقال لهم؟ يقول: صحيح، تجزيكم هذه الصلاة مع أنها لا تجب عليكم. هذا هو معنى كلام المؤلف. قال: ولم يحسب. ولم يحسب، كيف لم يحسب؟ يعني لا يعتبر من العدد، وهذا سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله، وهو أن الجمعة لها عدد معتبر، وعند الفقهاء عددهم 40، فلا بد أن يكون العدد 40. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة: هؤلاء أهل قرية اجتمعوا ثم عددناهم، هل نقيم الجمعة أو لا؟ فوجدناهم 39 رجلا، 39. ثم جاء مكمل 40 رجل مسافر، فيقال هذا المسافر لا يكمل العدد، فهل نقيم الجمعة بهذه الطريقة؟ لا نقيمها، لأن العدد الآن لا يعتبر. فإن قالوا 40، قلنا: أنتم 40 بعدد أو بواحد لا يحسب في العدد. وقل مثل هذا الكلام لو كان مكمل 40 عبد أو مبعض أو امرأة، فالحكم واحد. هذا معنى كلامه، وسوف نتعقبه إن شاء الله. قال: ومن حضر منهم أجزات ولم يحسب هو. قال: ولا من ليس من أهل البلد من 40، ولا تصح إمامتهم فيها. من ليس من أهل البلد فإن لا يحسب من 40 أيضا، لأنه يشترطون في 40 أن يكونوا مستوطنين، مستوطنين يعني من أهل هذه القرية. أما إذا كان بعضهم من القرية المجاورة مثلا، فإن هذا لا يدخل في العدد. طيب، لو أن هذا الذي لا يحسب في العدد، لو أنه كان أقرأهم لكتاب الله، وكان أحسنهم خطابة، ثم قدموه ليؤم بهم، فما الحكم؟ اقرأ العبارة. قال: ولا تصح إمامتهم فيها. إذن هما حكمان: الحكم الأول أنهم لا يحسبون في العدد، والحكم الثاني أنه لا يكون إماما. هذا معنى كلام المؤلف. وكل هذا يا إخوان، كل هذا لا دليل عليه، والصواب بالنسبة للعدد سيأتي بعد قليل أنه لا يشترط هذا العدد، وبالتالي لا نبحث في الموضوع من أصله. الأمر الثاني: قضية لا تصح إمامتهم، فهذا أيضا فيه نظر، وعندنا قاعدة مرت معنا، قاعدة مبنية على نص شرعي. ما القاعدة؟ ما صحت إمامته، أو ما صحت صلاته صحت إمامته، ما صحت صلاته صحت إمامته، باستثناء المرأة، لأن شأن المرأة يختلف. إذا نقول هذا التقرير في كلام المؤلف يعني تبين الراجح فيه، وأنه ليس عندنا في الموضوع يحضر ولا يحسب في العدد، هذا كلام فقهاء لا دليل عليه. كذلك ما يتعلق بالإمامة، فإن الإمامة تصح، ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ولا إشكال، وأظن أن العمل على ذلك، أليس كذلك؟ فإذا حضر مثلا عالم أو داعية، فربما أما الناس في الجمعة وهو ليس منهم، فعلى كلام الفقهاء إمامة هذا العالم أو الداعية في مسجد ليس في بلده، ماذا نقول؟ ما تصح، وتقديمه لا يعتبر، لكن هذا على القول الراجح. قال بعدها: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط. قال: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال، وبعده أفضل. هنا شروع من المؤلف في بيان شروط صلاة الجمعة. قال: أحدها الوقت، فالجمعة لها وقت، لا تصلى متى شئنا، بل لا بد لها من وقت. ما وقتها؟ قال: من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. ما شاء الله وقتها مبكر جدا من أول وقت العيد. متى نصلي العيد؟ بعد ارتفاع الشمس. فإذا ارتفعت صلينا العيد. الشمس أيامنا هذه متى ترتفع؟ ست وكم؟ ست ونص مثلا، ست ونصف، يعني ست ونصف نصلي الجمعة. وقلنا الصلاة تحتاج إلى نصف ساعة مع خطبتها مثلا، فما شاء الله الساعة السبع خلاص أغلقنا الجامع، صلينا وخطبنا، وبقي معنا من الساعة السبع إلى الساعة كم؟ ثلاث ونصف. ما شاء الله هذا يوم طويل، طويل جدا، وقد أدينا فيه الفريضة. وهذا يا أخوان لا شك أنه ضعيف، وإنما ذكرت لكم هذا ليذكركم بقاعدة أو بمسألة مهمة، وهي أنه أحيانا يستدل على ضعف القول بتصوره أو بما لزم عليه. فأحيانا قبل أن تذكر الدليل وتبين الراجح، أحيانا تصور القول وبيان ما يلزم عليه يدلك على ضعفه. فلا شك أن خلو البلد من الصلاة من الساعة السبع إلى العصر هذا غريب، غريب ويدل على ضعف هذا القول. إذن نعود فنقول، ما دليل المؤلف لما قال إن وقت الجمعة يكون من أول وقت العيد؟ ما هناك دليل، لكن قالوا هذا عيد والجمعة عيد الأسبوع، فالجامع بينهما أن كل منهما عيد، فما دام عيدين إذن وقتهما واحد. ولا شك أن هذا لا يكفي، لا يكفي إطلاقا في تقرير هذا الحكم العظيم. طيب، والصواب أن وقت الجمعة كما قال المؤلف، قال تجب بالزوال، يعني أن الجمعة وقتها بالزوال لأنها بدل الظهر، فالجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجمع بأصحابه إذا زالت الشمس، يصلي بهم إذا زالت، في حديث عدة. لكن لو تقدمت قبل الزوال بنحو ساعة فقط، بنحو ساعة من الزمن، فلا حرج في ذلك. وذلك أن جابر رضي الله تعالى عنه بيّن أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون الجمعة في المدينة، ثم يذهبون إلى نواضحهم في أقصى المدينة فيريحونها. إيش معنى يريحونها؟ يعني يوقفونها عن العمل لترتاح، ثم يرجعون وقد زالت الشمس، قد زالت. فأخذ من هذا أنها تصلى قبل الزوال بنحو ساعة، لأنك إذا حسبت صلاتهم ثم ذهابهم إلى أقصى مزارعهم ثم رجوعهم، فهذا يحتاج إلى وقت، هذا الوقت قرابة الساعة من الزمن، فعليه لا حرج أن تصلى بنحو ساعة قبل الزوال، يعني في وقتنا الحاضر مثلا في الساعة 11 11 ربع، هذا قبل الزوال. هذا من حيث التأصيل الشرعي، لكن من حيث التأصيل النظامي والتوقيت الملزم به من قبل الجهات المسؤولة، إن الجمعة الآن يمنع أن تصلى قبل الزوال لتنظيم، وحتى لا تكون مدعاة لتلاعب الناس، هذا ذهب يصلي وهذا ذهب إلى السوق أو ذهب لينام بحجة أنه صلى الجمعة، فيصبح الناس في يوم الجمعة حيص بيص، هؤلاء صلوا وهؤلاء يذهبون للصلاة. فمن باب التنظيم كما قلت لك الحكم يكون بعد الزوال. طيب، نعود إلى تأكيد هذا، مع أول وقتها نقول بالزوال، وعرفنا أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بنحو ساعة. الفقهاء رحمهم الله كما ترى بالغوا في التبكير وربطوها بصلاة العيد، وعلم أن هذا من مفرداتهم، من مفردات الحنابلة، صحة الصلاة قبل الزوال. وأما المذاهب الأخرى فهي على أن وقتها كالظهر لا بد من الزوال. طيب، قال المؤلف بعد ذلك وتجب بالزوال، قال وبعده أفضل. بعده، بعد ماذا؟ بعد الزوال أفضل. وقلنا قبل قليل أن هذا هو الأصل. إذا ننتهي من الشرط الأول المتعلق بالوقت. قال بعد ذلك الثاني من الشروط، قال أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. هذا ما يتعلق بمكانها. بعد أن بين زمانها مكانها قال بقرية، بقرية معروفة، بحيث إذا قيل قرية كذا عرف الناس مكانها. هذه القرية قال ولو من قصب، إذ لا يلزم أن تكون من بناية ومن حجارة ومن طين ولبن أو من إسمنت في وقتنا الحاضر. لو قدر أن هؤلاء يبنون قراهم من القصب، قصب ماذا؟ قصب السكر، قصب السكر الذي يعرفه يمكن أن تشيد منه المباني، كذلك مثل القصب عموم الخشب، كذلك منه ما نسميه نحن بالعشش، بالشينكو مثلا، بالعسبان، عسبان النخل مثلا، كل هذه لا مانع أنها تبنى من القرية. لكن قال يستوطنها 40، يعني هم مواطنون فيها، ليسوا عابر سبيل، بل لابد أن يكونوا مستوطنون. ولهذا بيّنها قال استيطانا، استيطان إقامة. قال لا يضعنون، ما معنى يضعنون؟ يعني يرتحلون صيفا ولا شتاء، يعني هذه ديارهم، فلا بد أن يكونوا كذلك. قال أيضا وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الجمعة لا تقام في الصحاري، لكن هؤلاء نزلوا قريب البنيان في الصحراء لكونهم مثلا يريدون السعة من المكان، أو ليكونوا قريبين من إبلهم وما أشبه ذلك. فلما كانوا مقيمين في الصحراء لكنهم قريبون من البنيان، فأعطوا حكم البنيان، أعطوا حكم المستوطنين. بينما أناس في الصحراء ليسوا قريبين من البنيان، فإن هؤلاء لا يقيمون الجمعة. والغالب في هؤلاء الذين ليسوا قريبين من البنيان، الغالب فيهم أنهم يرحلون ويتتبعون الأمطار، فلهذا اشترط المؤلف أن يكونوا قريبين من البنيان. طيب، إذا ما نسمعه من بعض الكشات الذين ربما اجتمع طائفة منهم وخطب بهم واحد وصلوا الجمعة، ما رأيك في هؤلاء؟ كشات، هؤلاء أخطأوا ولا تصح الجمعة منهم، بل هؤلاء يصلون ظهرا، فإقامتهم الجمعة وخطبة واحد منهم أو خطبة واحد منهم هذا اجتهاد غير صحيح. قال بعدها الثالث من أي شيء؟ من الشروط. قال حضور 40، 40، 40 ماذا؟ رجلا، بالشروط التي سبقت، أن لا يكون عبدا ولا مبعضا إلى آخره. قال حضور 40، قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نقصوا عن 40، كم نقصوا؟ ولو واحدا، ما هناك عدد يقال يتسامح فيه، لابد أن يكون 40 بالتمام والكمال. قال 40، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أيضا أن 40 شرط لحضور الخطبة، سيأتي هذا إن شاء الله. لابد أيضا أن يكون في المسجد 40 رجلا يحضرون الخطبة من أولها إلى نهاية الصلاة. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نقصوا قبل إتمامها. وهل يفرق في النقص لعذر ولغير عذر؟ الجواب لا يفرق، لا يفرق. كيف نقصوا لعذر؟ ما صورتها؟ اجتمع 40 ثم خرج واحد لعذر، مثلا تعب، مثلا مرض، فخروج ما ينقص العدد هذا يجعلهم يستأنفونها ظهرا. أرأيتم هذا؟ فالفقهاء رحمهم الله تشددوا في العدد وتشددوا في لازمه، بحيث إذا نقص استأنفوها ظهرا. فما الدليل على هذا؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله عدة أحاديث في أن الجمعة واجبة على أهل قرية إذا تموا 40، أحاديث في هذا كثيرة. ولكني أقول لكم إن الأحاديث في اشتراط 40 كلها معلولة، كلها معلولة، لا يثبت منها شيء. وإذا كانت معلولة فاشتراط 40 يبقى بلا دليل. ذكروا أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هاجروا إلى المدينة صلوا الجمعة وقاموا أول جمعة وكان عددهم 40، وأظنك تدرك أن هذا العدد وقع ماذا؟ اتفاقا، توافق العدد وليس مقصودا لذاته. فالصواب إذن أنه لا يشترط 40 إطلاقا. طيب كم يشترط؟ نقول اشترط ما يحصل به إقامة الصلاة، وأقل الجمع كم؟ 3، أقل الجمع 3. إذا حضر 3 من الناس بالشرط السابق أن يكونوا في قرية إلى آخره وصلوا جمعة فلا حرج عليهم، وهذا العدد كافي في هذا. قد قرره شيخ الإسلام رحمه الله، قرر أن 3 في الجمعة كافية، وهذا أقل الجمع في الموضوع. إذا لعلنا انتهينا من الشروط أو بقي الرابع. إذا هذه 3 شروط في إقامة الجمعة. أما الرابع قال تقدم خطبتين. تقدم ماذا؟ الصلاة. تقدم الصلاة بخطبتين. وعلم من قول تقدم خطبتين علم أمران. الأمر الأول أن تكون الخطبتان متقدمتين قبل الصلاة، لأنه لا بد من تقدمهما، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر، ولم يثبت أنه قدم الخطبة، أنه قدم الصلاة على الخطبة، لم يثبت هذا. لكن ورد مثل هذا وسيأتي إن شاء الله في العيدين، في العيدين ورد هذا من بعض الخلفاء، لكن الجمعة أمرها يختلف، فلا بد أن تقدم الخطبتان. قال خطبتين فلا تكفي واحدة. طيب كيف نميز الخطبتين؟ نميزهما بفاصل وإن قل، وسوف يأتي إن شاء الله كلام عليه. قال ومن شروط صحتهما، أو من شرط صحتهما، صحة ماذا؟ الخطبتين. قال 5 أشياء. قال الوقت والنية. والوقت وقت ماذا؟ وقت صلاة العيد، صلاة الجمعة، بمعنى أن تكون الخطبتان في الوقت. فلو أنه خطب مثلا قبل دخول الوقت فإن الصلاة ما تصح. وعلى ما رجحنا لو خطب في الساعة 4 وصلوا في 5 ما الحكم؟ ما يصح، أليس كذلك؟ نحن ها؟ من النهار يعني، يعني حنا قلنا أن الجمعة تقدم بنحو ساعة، يعني تقدم في الساعة 5، هذا خطب في الساعة 4، الساعة 4 يعني مثلا الساعة 10، خطب 10 مثلا وصلينا الساعة 11، صلاتنا على ما ترجح تجوز، لكن الخطبة الآن قبل الوقت فهذا ما يصح، لا بد أن تكون في الوقت. كذلك على كلام المؤلف لما جعل وقتها وقت العيد، لو خطب قبل ارتفاع الشمس ثم صلينا بعد ارتفاع الشمس أيضا لا يصح. فالمهم أنه لا بد أن تكون الخطبة في الوقت، في وقت الجمعة. قال بعد هذا والنية. نية ماذا؟ نية الجمعة، يعني نية الخطبة أن تكون للجمعة. وهذا هل نحتاج إليه؟ ها؟ هل نحتاج إليه يا أخوان؟ لماذا لا نحتاج إليه؟ أي نعم، يعني هذا يخطب للصلاة، لكن ربما توجد خطبة بلا نية. كيف ذلك؟ في بعض البلدان الإسلامية قبل أن يحضر الخطيب هناك من يتكلم للناس ويعظهم قبل أن يحضر الخطيب، فلو أنه لو أن الخطيب جاء وقال سمعتم خطبة فلان هي تكفينا عن الجمعة عن خطبة الجمعة، فعلى كلام المؤلف وهو الصحيح أيضا ما تكفي، لأنه لما تكلم هل نواها خطبة الجمعة؟ أيضا لم ينويها فلا تصح. هذه على كل حال قد تكون نادرة، لكن ربما هي المثال لما يفسر كلام المؤلف. قال بعد ذلك وهو قال ووقوعهما حضرا حضرا، مر معنى هذا، وأن لا تصح الصلاة صلاة الجمعة في حال السفر، فلا بد أن يكون في الحضر. قال وحضور الأربعين، الأربعين ما رأيك في كلمة الأربعين؟ ال هنا لأي شيء؟ للعهد، للعهد، أي عهد؟ العهد الذكري، لأن قال حضور أربعين قبل ذلك، ثم قال حضور الأربعين يعني أربعين المذكورة، فال هنا للعهد الذكري. قال وأن يكون مما تصح إمامته فيه فيها. قول وأن يكون أظن عندك في الهامش ماذا قال؟ قال في نسخة وأن يكون بالإفراد، وهذا هو الصواب يا أخوان. كلمة يكون ما لها معنى، ولهذا كان ينبغي المؤلف أن يثبت النسخة الصحيحة ثم يشير إلى النسخة الثانية إن كان لها وجه يتبين فيما بعد، لكن أصل أن يكون بلفظ الإفراد. قال وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، نعم هذا لابد، بمعنى لو أنه خطب فينا مسافر قلنا قبل قليل لا تصح صلاته، إذن لا تصح ماذا؟ ها خطبته، لحن كلام الآن في الخطبة. قال وأن يكون ممن تصح إمامته، فإذا كانت لا تصح إمامته وخطب فينا فإن لا تصح خطبته، بمعنى لو أنه خطب فينا شخص ما تصح إمامته، ثم قلنا الصلاة أمرها سهل يصلي بنا من تصح إمامته، فهل يصح هذا التلفيق؟ ما يصح، لأنه يشترط في الخطبة والإمامة أن تكون ممن تصح إمامته، هذا معنى كلامي. المغايرة بين الخطيب والإمام سيأتينا بعد قليل أو سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله أنه لا مانع، لكن أفضل أن يتولاهما واحد، لكن قضيتنا الآن في إمام ما تصح إمامته فيخطب بنا، فهذا ما يصح، لا بد أن يكون الخطيب مما تصح إمامته. فعليه لو قدم الخطيب رجلا معروفا مثلا بجودة خطابته قال اخطب فينا وأنا أصلي، فعلى كلام المؤلف ما دام هذا ما تصح إمامته فلا تصح خطبته. وعلى كل حال الراجح خلاف هذا، الراجح أنه يصح أن يصلي أن يخطب فينا من لا تصح إمامته، لكن عندنا نقاش أصلا في كلمة لا تصح إمامته وسبق هذا، وعليه لا حرج أن يصلي فينا إمام يعني مسافر أو ما أشبه الموانع التي عدها المؤلف، والصحيح خلافها. طيب لعل فيما انتهينا إلى كفاية نضيف إليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.